البلد بخاطر عندي صالح والراندو ناس العينة عمار وعرب بسطيفة بالسلامة هو يا طريق الخير يا عيني يا بلند ما هو لقيتي خير اي مني انا بالسلامة هو يا طريق الخير يا عيني يا بلند ما هو لقيتي خير اي روحي عليا بالسلامة هو يا طريق الخير يا عيني يا بلند ما لقيتي خيرك يا روحي يا خطة أسامة الإسلام مفوع عرب قلمة وتتغييني هو لا فيك الخير ومية تقدر تخليني وفي الدين الغيرة هاي اللعب بي وتبغيني هو لا فيك الخير تقدر تخليني وفي الدين الغيرة هاي اللعب بي يا سلامة هي طريق الخيرة هي عيني يا بلندامة هو لقيتي خيرة هي روحي لي يا عمار وصطيفة يا عمار وحبينيني سلسلة تروحي حبك في القلب ومية يتمسح خوفتيني هذا المرة وديري يا صح تروحي لي حبك في القلب ومية يتمسح خوفتيني هذا المرة وديري يا صح بالسلامة هي طريق الخيرة هي عيني طريق الخيرة هي عيني يا بلي